بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في التعليق والشرح على كتاب الفتن من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجحدي البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء 26 من شهر الله المحرم للعام 33 بعد 400,000 من الهجرة. باب السمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى اقتطعه من جزء أو اقتطعه كجزء من حديث رواه في هذا الباب. وبالنسبة للحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب كما قال الحافظ هي بكسر المهملة أي السين، وهي من فعل السب، سبه يسبه سبا، وسبابا سبه يسبه سبا وسبابا. والسب هو الشتم، السب هو الشتم. فالذي يسب مسلما بغير حق فقد وقع في الفسق. وأما القتال، أي قتال المسلم، هو أشد. والقتال يختلف عن القتل، فالقتال هو العراك، أن يتعارك أو أن يتشاجر مع أخيه المسلم أن يتقاتل، وقد يترتب على هذا القتال القتل، أن يقتل أو أن يقتل أخاه المسلم. فالقتال، قتال المسلم للمسلم كفر، لكن هل هذا الكفر يحمل على الأكبر أم الأصغر؟ اتفق أئمة السلف على أن الكفر هنا والكفر الأصغر، أي الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام إلا أن يستحله، إلا أن يستحل هذا القتال. وما معنى الاستحلال؟ الاستحلال أن يعتقد بقلبه حله، هذا وضابط الاستحلال المكفر، أن يعتقد المستحل حل هذه المعصية حتى وإن لم يباشرها بجوارحه. فليس من شرط الاستحلال الاعتقادي أي القلبي أن يعمل بجوارحه، وهذا مما يفارق الاستحلال العملي. الاستحلال العملي أن يباشر المعصية بجوارحه مع اعتقاده بحرمتها في قلبه. ومن هذا وقع الخوارج فيما وقعوا فيه من اللبس في نحو هذه النصوص. نعم اقرأ الزهر. حدثنا حدثنا شعبة أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم اختلف في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، ما المقصود بالكفار؟ اختلف في تأويل الكفار على عدة أقوال، عد الحافظ منها 10 أقوال ونحن نختار الأقوى منها. فالقول الأول، وهذا ليس من الأقوال المختارة ولكنه قول منقوط، وقول الخوارج أي كفارا أي على ظاهره الكفر الأكبر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حمله الخوارج على الكفر الأكبر وهذا منقوط. أما الأقوال المحتملة التي اختلف فيها أو التي اختلف عليها أهل السنة منها أي كفارا إذا استحللتم كما بينا في ضابط الاستحلال في الحديث السابق، فإذا استحل بعضكم أن يضرب رقاب المسلمين فقد كفر، فكأنه صلى الله عليه وسلم ينبئهم عن المآل، مآل الاستحلال للقتل لضرب الرقاب أن يكفر صاحبه إذا استحل. القول الثاني لا ترجع بعد كفارا بحرمة ودماء المسلمين، أي لا تكفر بحرمة المسلمين. القول الثالث أو الثاني بإخراج القول الأول الذي خرجناه عن الأقوال المختارة، القول الثاني أي لا تفعلوا فعل الكفار، لا ترجع بعد كفارا أي لا تتشبه بالكفار في صنيعهم بأنهم يضربون رقاب بعض. وهذا يعني وجه قوي، أي لا تكون كالكفار، لا ترجع بعدي إلى ما كان عليه الكفار في الجاهلية الذين كان يضرب بعضهم رقاب بعض، وهذا وجه قوي. والقول الثالث أي لا تكفروا بنعمة الله، لا ترجعوا بعد كفارا أي حمل الكفر هنا على كفر النعمة، لا تكفروا بنعمة الله بأن يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا يعني يلي القول السابق. وقيل إنما خرجت مخرج الزجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل الزجر لهم، وهذا يدخل فيه الأقوال السابقة، فإنها كلها للزجر، سواء قلنا بهذا أو بذاك. نعم. طيب اقرأ. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا قرة البخاري، حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة وعن رجل اخر هو افضل في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: الا تدرون اي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: حتى ظننا انه سيسلم بغير اسم، فقال: اليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: اي بلد هذا؟ اليس بالبلده الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فان دماءكم واموالكم واعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فالمبلغ الشاهد غائب، فإنه رب مبلغ يبلغكم من هو أبعاده. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أنا رب مبلغ. مبلغ مبلغ. ماذا قال الحافظ هنا؟ تشكيك الفتح بالفتح الذي يظهر مبلغ. طيب رب، نعم، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. نعم نعم، وهذا هو الذي يستقيم به المعنى، أن رب مبلغ الذي يبلغ يكون قد يكون أكثر وعيا في إبلاغ غيره من الذي بلغه. نعم. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية قدامة، قال: أشركوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما هبشت بقصصة. حديث أبي بكرة رضي الله عنه ومن اتفق عليه مسلم مع البخاري يعتبر من الأحاديث الهامة في بيان المحرمات، ففيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض والأنفس، وهذا مما جاءت الشريعة لحفظه. فشريعة الإسلام جاءت لحفظ الأموال والأنفس والأعراض والدماء، وهذا مما لا يتوفر لأي شريعة من الشرائع الأرضية البشرية. وإمعانا منه صلى الله عليه وسلم بين حرمة هذه الأشياء بيّن لهم أن حرمة هذه الأشياء كحرمة هذا اليوم الحرام، كحرمة هذا البلد الحرام، حتى يستيقنوا بحرمة هذه الأشياء. وكما لا يجوز أن يتعدى أحدهم حرمة الأشهر الحرم بالقتال فيها، والعرب كانوا يعظمون هذا. يعني العرب في الجاهلية رغم جاهليتهم كانوا يعظمون القتال في الأشهر الحرم، ولذلك كانوا يتلاعبون بهذا إذا أرادوا القتال. وهذا مما بينه الله عز وجل بأنهم كانوا ينسئون في الشهور، يعني يجعلون محرما صفرا حتى يتمكنوا من القتال فيه، يستبدلون شهرا بشهر. لذلك قال الله عز وجل فيهم إنما النسيء زيادة في الكفر يولوا به الذين كفروا. فكانوا في عام يحلون محرما يجعلون صفرا، وفي عام يحرمونه، يحلونه عاما يحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. الشاهد أن العرب كانوا يعظمون هذه الأيام، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء خاصة الذين كانوا حديث عهد بإسلام بما يعرفونه، سواء من الصحابة الذين تقدم إسلامهم أو من الذين دخلوا في الإسلام حديثا، بأن عليهم أن يعظموا الدماء والأعراض والأموال كتعظيمهم لحرمة هذه الأيام وكتعظيمهم لحرمة هذا البلد، إن كانوا كذلك يعظمون حرمة البلد الحرام مكة ولا يستحلون القتال فيه. فعمم الحكم أن هذه الدماء والأموال والأعراض محرمة لا يجوز التعدي عليه في أي مكان وفي أي يوم إلا بما أنزل الله، أي إلا بحكم الله. هذا حديث جليل جليل في هذا الباب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى صفحات الجاهلية المطلقة بنحو هذه الأحاديث، خاصة الأحاديث التي بين فيها حرمة هذه الأمور، وما خطب به في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وهذا كان منه. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت أداء للأمانة، رغم أنه صلى الله عليه وسلم بلا شك أدى البلاغ ولا ينتظر منهم أن يحكموا عليه بالبلاغ أو بعدمه، ولكن يقول هذا إمعانا في إقامة الحجة أنه بلغ ونفذ قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأراد أن يعذر إلى الله عز وجل وأن يقيم الحجة الكاملة وأن يشهد أن تشهد أمته له يوم القيامة بالبلاغ. فلذلك قال فليبلغ الشاهد الغائب، وهذا فيه دليل على وجوب التحديث، أن تقوم فئة من هذه الأمة بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا في أمر بالبلاغ، هذا أمر على الفرضية على الوجوب. التبليغ هنا واجب ليس مستحبا. فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، أي رب تأتي للتقليل وللتكثير أهيانا على الضدين، فرب مبلغ أي بلغه هذا الحديث ممن شهده يبلغه إلى من هو أوعى له في التبليغ. ولذلك الواجب على المحدث أن يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه، وإذا كان ممن يضبط المعاني ويحسن اللغة له أن يبلغه بالمعنى الذي لا يخل بمقصوده. ولذلك وبعد ذلك بين ما قد ذكره من حديث ابن عمر الذي يأتي ذكره في الحديثين التاليين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي قوله: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي انحرقه جاريته، هذا كما قال الحافظ هنا ابن الحضرمي هو قيل ان اسمه عبد الله بن عمرو، واول من قتل أي أبوه عمرو أول من قتل من المشركين يوم بدر. عبد الله بن عمرو الحضرمي أبوه عمرو وأول من قتل من المشركين ببدر. وعبد الله قيل أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه العلاء، العلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور، وجارية ابن قدامة الذي حرق ابن الحضرمي كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وجه ابن الحضرمي إلى البصرة كي يستنفر أهل البصرة على قتال علي رضي الله عنه، فوجه علي جارية ابن قدامة إليه ودار بينهما دار حتى تمكن جارية من ابن الحضرمي وحرقه، قتله حرقا. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم ممن اعتزل الفتنة، ممن اعتزل القتال الذي دار بين الصحابة، فلذلك لما حدث ما حدث من هذا القتال وقتل ابن الحضرمي قالوا أشرفوا أي اطلعوا على أبي بكرة لأنه الذي روى هذا الحديث: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقالوا: هذا أبو بكرة يراكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال المهلب: لما فعل جارية ابن قدامة ابن الحضرمي ما فعل، أمر جارية بعضهم أن يشرفوا على أبي بكرة ليختبر أو ليختبر إن كان محاربا أو في الطاعة، يعني إن كان محاربا مع هؤلاء أو في طاعة الإمام أي علي رضي الله عنه. فلما قيل هذا أبو بكر يراك وما صنعت بابن الحضرمي، فلما سمع أبو بكر ذلك وهو في مكان مرتفع له قال لو دخلوا علي أي المتقاتلون ما رفعت عليهم قصبة أي ما رفعت عليهم شيئا أقاتلهم به، لأني لا أرى قتال المسلمين فكيف أقاتلهم بالسلاح. فبين أبو بكر مذهبه ومنهجه الذي انتهجه في الفتنة وترك القتال كما سيأتي ذكره في حديث أبي بكر أيضا نفسه والذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فيما أخرجه مسلم في ترك القتال في الفتنة. نعم. وقوله ما بهشت وتقرأ بهشت على وجهين بالكسر وبالفتح، كسر الهاء وفتح الهاء مع السكون المعجمة، بهشت وبهشت هما لغتان. ويقال بهش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا بالقتال. فقال أبو بكر ما بهشت أو ما بهشت أي ما رميته أو ما ترميت معه بالقتال بالقصبة أي بآلة القتال، كأنه قال ما مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدفع بها عني. وقيل بهش أو بهش له إذا ارتاح له وخف إليه، بهش أو بهش له أي إذا ارتاح إليه. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث المراد ما أقبلت إليهم مسرعا، بهشت أي ما أقبلت إليهم مسرعا لأدفع عن نفسي ولا بقصبة، لأدفع عن نفسي ولا بقصبة. والمعاني كلها تدور على شيء واحد وهو ترك القتال أي ترك استخدام آلة القتال. اقرأ. حدثنا أحمد بن هشام حدثنا محمد بن حميد حدثنا محمد بن حميد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. وهذه الأحاديث تدل على أن حديث لا ترجعوا بعد كفارا حديث مشهور، بل يعني قد يكون بلغ مبلغ التواتر. فالحديث المشهور كما عرفه علماء المصطلح وما رواه ثلاثة فأكثر إلا أن يبلغ مبلغ التواتر. والبخاري في هذا الباب أخرج أربعة أحاديث هذا اللفظ، حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث أبو بكر ثلاثة، وحديث ابن عباس أربعة، وحديث جرير خمسة حديث. حديث لا ترجو بعد كفارا حديث مشهور، بل قد يكون بلغ مبلغ التواتر. في لفظ ابن عباس اختلف اللفظ والمعنى واحد، لا ترتد بعدي كفارا، وهذا اللفظ يؤيد المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم فيما أشرنا إليه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من استحلال القتال الذي يؤدي إلى الردة. لا ترتدوا بعدي كفارا، أي لا تستحلوا القتال أن يقتل بعضكم بعضا فتكفرون بذلك، أي ترتدون. ويحمل أيضا على القول الثاني، أي لا ترتدوا بأن تقعوا فيما وقع فيه الكفار وتكونون مثلهم باستحلال القتال، باستحلال القتال أن يقتل بعضكم بعضا كما كان الكفار يفعلون ذلك في الجاهلية. نعم، طيب اقرأ. باب تكون فتنة للقائل فيها خير من القائل. حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القائل فيها خير من القائل، والقائل فيها خير من الناشي، والناشي فيها خير من الساحر، من تشرف لها المستشير، فمن وجد منها ملجأ أو معانا فليعد به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائل فيها خير من القائل، والقائل خير من الناشي، والناشي فيها خير من السائل، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معانا فليعد به. هذا الباب ما جاء فيه من أحاديث يبين فضل القعود في الفتنة، أي ترك التعرض لها، والاستشراف أقوى في النهي أن ترك التعرض للفتن. من استشرف لها تستشرفه، أي من تعرض لها، وكما قال الحافظ استشرفت الشيء أي علوته وأشرفت عليه، يريد من انتصب لها، انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه، أي شخص لها كالشاخص، هذا شخص لها بشخصه قابلته بشرها، وهذا إمعانا في النهي أو الزجر عن التعرض للفتن. ولمجرد الاستشراف أي الانتصاب والعلو أن يعلو عليها مجرد هذا يترتب عليه أن تستقبله الفتنة أن يقع فيها. فده يعني وعيد وتحذير شديد يجعل العبد على حذر من هذا أن لا يستهين بأمر الفتن وأن لا يستمر هذا الأمر. أن هناك طائفة من الشباب الذين لم يدرسوا العلم حق دراسته ولم يعرفوا حق هذا العلم يستهينون بشأن الفتن ويقولون يريد أن يجرب أو يتعلقون بفتوى مرجوحة أو بذلة عالم على الخوض في فتنة ما. أمثال هؤلاء سرعان ما يسقطون في الفتنة. فالذي يريد السلامة يبتعد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد من الدجال إذا ظهر. قال فلينأ عنه ما استطاع فإن العبد يأتيه يظن نفسه مؤمنا يقع في فتنته. فنحن أمرنا أن ننأى أي أن نبتعد ابتعادا شديدا عن الدجال ما استطعنا إلى ذلك السبيل. إذا ظهر الدجال أعدنا الله وإياكم فيه. وحديث أبي هريرة اتفق مسلم على إخراجه مع البخاري وتفرد مسلم بشاهد له من حديث أبي بكرة في أوله أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. هذا كله على سبيل البعد أي أن يهجر الفتن ولو ترتب على ذلك أن يخرج في البادية. وهذا موافق لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فأمر صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الفتنة. من كانت له إبل فليلحق بإبله من كانت له غنم يرعى الغنم في مكان بعيد عن موطن الفتن فليلحق بغنمه. و ومن ثم كان أبو بكرة رضي الله عنه أول الملتزم أو من أوائل الملتزمين بهذه النصيحة النبوية أو هذا الأمر النبوي. فلم يشارك في القتال الذي دار في الفتنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت ليس له غنم ولا إبل ولا أرض ماذا يصنع؟ قال فليدق على سيفه بحجر أي حتى يبطل عمله يأتي بالسيف ويدق على حافة السيف التي يكون بها القتل بحجر حتى يبطل عمل السيف، فلا يتمكن أن يقتل به أحدا، فليدق على سيفه بحجر ولينجو إن استطاع إيش النجاة. ولما سئل بعد ذلك أفرأيت يا رسول الله إن انطلق بي إلى إحدى الفئتين اللتين تتقاتلا، أي إن أجبرت على القتال في إحدى الفئتين المتقاتلتين. قال صلى الله عليه وسلم مانعا أيضا من القتال في هذه الحال استغفر الله، نعم نونها عن القتل أو القتال في هذه الحال. فلما سئل فإن يعني قتل قال فليبو بإثمه وإثمك أي القاتل ويكون من أصحاب النار، أي أن القاتل الذي يتعرض لقتلك قال فليبو بإثمه وإثمك وليكن من أصحاب النار. صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله في هذا الكتاب، نحن ننتقل إلى الشرح المتقدم.